بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ورزقنا علما وعملا صالحين رضيين يا عفو يا كريم. هذا المجلس 34 بعد 300 في تدارس أحاديث رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الإمام النووي رحمنا الله وإياه: باب نهي من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا أو غيره مما له رائحة كريهة عن دخول المسجد قبل زوال رائحته إلا لضرورة. نعم، هذه المطعومات مما ينتج عنها الروائح الكريهة من الثوم والبصل والكراث وكذا الفجل والحلبة وكل ما له رائحة كريهة يتأذى منها في المساجد، فإنه لا يجوز شهودهم المساجد لصلاة أو لغيرها ومعهم هذه الروائح الكريهة إلا للضرورة، لأن الضرورة في قاعدتها تبيح المحظور. ومن الضرورة أن يدخل المسجد ليدفع بلاء عن المسلمين، فدخوله للضرورة. فإذا كانت هذه في المباحات، فإن الثوم في أصله مباح، والبصل الني مباح، والكراث مباح، والفجل والحلبة كلها مباحات، حرم على من تعاطاها فصارت منه الرائحة الخبيثة الكريهة أن يشهد الصلاة مع المسلمين ويقرب المسجد بالذات حتى لو لم يصلي، لأن الرائحة منبعثة منه صلى أو لم يصلي. فمن باب أولى ما كان سببه رائحة خبيثة وهو محرم في نفسه، كالدخان والمعسل والتنباك وما جرى مجراها، فهذه تحرم في المساجد وفي غيرها. وكذا من كان منه بخر يخرج من لثته، أو أصنان يخرج من أبطيه، حال وجود هذه الروائح منه يجب أن يتجنب مساجد المسلمين، لأنه لما نهى عن الأدنى والأقل وهي المباحات دخل فيها ما هو أعظم منها. ستسمعون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عنها. وهنا متى يجوز دخول المسجد لمن أكلها؟ إذا قتلت طبخاً، فالثوم والكراث والبصل والفجل قتلت طبخا، أي ليست نية، جاز ذلك. ولو وجد من هذه ما لا يكون له رائحة كما يسمى الآن بالتحسين الوراثي لإنتاجها، كما وجد في الحلبة، فإن نوعا من الحلبة، حلبة الخيل، لا رائحة لها، فإذا انقطعت منها الرائحة فإن الحكم يزول بزوال ذلك، لأن الحكم معلق بمناطه وهي وجود الرائحة الكريهة. نعم. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل من هذه الشجرة، يعني الثوم، فلا يقربن مسجدنا. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: مساجدنا. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن ولا يصلين معنا. متفق عليه. هذان حديث ابن عمر وأنس بن مالك رضي الله عنهم في نهيه صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه الشجرة الخبيثة. الخبث هنا في رائحته لا في جوازه، فإن الخبث يأتي في الشرع على منحيين: يأتي خبث في الفعل وفي الطبع فهذا محرم، مثل كسب الحجام خبيث، حلوان الكاهن خبيث، مهر البغي خبيث، فهذا خبث في أصله وفي طبعه وفي حكمه. وهناك ما هو خبيث أي مستخبث في رائحته، كما في الثوم والكراث والبصل، وكما في قوله صلى الله عليه وسلم: كسب الحجام خبيث أي مستخبث، لا أنه حرام، لأنه ناشئ من شفط الدم، وهي مما يترفع عنه عند عامة الناس. فالاستخباث هنا لأثره لا لذاته في طبعه وفي أصله. قال: من أكل من هذه الشجرة، يعني الثومة ومنها البصل والكراث، فلا يقربن مسجدنا، وفي رواية مساجدنا، وفي رواية أنس لا يقربن مصلانا، لأن الرائحة الكريهة يتأذى منها المصلون وتتأذى منها الملائكة عليهم الصلاة والسلام. فسيأتي في الحديث في صحيح مسلم: فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو فليعتزل مسجدنا. متفق عليه. هنا أضاف البصل مع الثوم، أمر عليه الصلاة والسلام في حديث جابر: من أكل من البصل أو الثوم أن يعتزل المصلى، أي حال وجود هذه الرائحة منه. فإن تعمد الأكل من هذه الشجرة التي لها رائحة خبيثة لئلا يصلي مع الجماعة أثم بتعمده، يأثم بهذا التعمد، فإن شهد الجماعة لحقه إثم ثاني. وإن زالت الرائحة منه، إما بأن يأكل شيئا لا رائحة معه كما في المحسنات، أو يأكل ما يقطع رائحته، زال هذا النهي. قالوا: وعلة النهي وجود هذه الرائحة الكريهة في مجامع المسلمين، والتي مدافعتها تذهب الخشوع والطمأنينة، ويلحق المصلي فيها الأذى. لعموم الحديث: فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. والنهي عن قرب المسجد نهي بطريق الأولى واللزوم عن دخوله، سواء لصلاة أو لدرس أو لغيرها. نعم. وفي رواية لمسلم: من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. وهذا مناط ثاني، أذية بني آدم من المسلمين وأذية الملائكة عليهم الصلاة والسلام، وأذيتهما أي الجنسين المسلمين والملائكة حرام. وإن لم يقصد هذا أذيتهم، لكن الفعل يؤدي إلى هذه الأذية. هل هذا الحكم خاص بهذه الثلاث المأكولات، الثوم والبصل والكراث؟ الجواب: لا، إنما هو في كل ما له رائحة كريهة. مثلناها بالفجل، مثلناها بالحلبة، وشو؟ شو اسمه؟ لا، خلونا في المباحات. في المباحات هذه كل ما لها رائحة كريهة فإنه ينهى عنه، ومن باب أولى ما كان هو في نفسه محرم، كالمعسل والدخان، وكذلك من به بخر وهو مرض في اللثة يصدر رائحة كريهة ربما تصرع من شدتها، فهذا إما يعالجها أو يمتنع حتى تذهب هذه الرائحة منه. وكذلك من يخرج منه رائحة لقلة نظافته واغتساله من مغابنه، فهذا أيضا لا يقرب المسجد والحالة هذه، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. أما العرق المعتاد كما في أوقات الحر، خصوصا العمال الذي يعملون، فلا يجوز للمسلم أن يتعالى ويترفع عليهم بدعوى أنهم تصدر منهم رائحة كريهة. هذه رائحة معتادة وجد سببها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان الصحابة أهل حرف ولم ينهوا من شهودهم المساجد وحضورهم الصلوات. لكن بعض الناس لما من الله عليه بالراحة والغنى نظر إلى هؤلاء المساكين طالبي المعاش نظرة التعالي والازدراء، والله اللي تلاهم قادر أنه يبتليك، فحذاري أن يطرأ ذلك على خواطر أهل الإيمان. نعم قد يتأذى من واحد من هذا ينتقل لجهة أخرى، لكن لا يتأفف منه أو يسيء إليه، فإن كنا كذلك من قبل فمن الله علينا. نعم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خطب يوم الجمعة فقال في خطبته: إن ثم إنكم أيها الناس تأكلون شجرتين ما أراهما إلا خبيثتين، البصل والثوم، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحهما من الرجل في المسجد أمر به فأخرج إلى البقيع، فمن أكلهما فليمتهما طبخا. رواه مسلم. هذا حديث عظيم، ذكر عمر ذلك الحديث على منبر النبي صلى الله عليه وسلم: إني أراكم تأكلون من هاتين الشجرتين الخبيثتين، أي في رائحتهما لا في أصلهما بأنهما محرمتان، فمن أكل منهما فليتجنب المصلى، يتجنب المسجد، فإني شهدت على النبي صلى الله عليه وسلم أن من أكلهما أمر بإخراجه من المسجد إلى البقيع، والبقيع في الجهة الشرقية من المدينة، حتى ما يتأذى الناس برائحته. وهذا الأمر لولي الأمر، وأما من دون ولي الأمر فإنما يرشد وينبه ويعلم، فإن قبل التعليم فالحمد لله، وإن عاند تحمل الإثم المضاعف، إثم أذية المؤمنين وإثم رد الحق وبطره وعدم الانصياع له. والله المستعان. والروائح الكريهة مؤذية، يعرف ذلك من جربها، مؤذية جدا، وإن من أركان الصلاة الخشوع. كبرت مرة أصلي وإذا واحد عاطب بريحة الدخان، والله يا أخوان عجزت أكمل الفاتحة حتى انتقلت انصرفت من مكان إلى مكان ثاني، وهو عند نفسه أنه ما سوى شيء. هذا أذى، وأذى بمحرم ليس أذى بمباح. إذا كان الأذى بالمباح يؤمر بأن يخرج من المسجد، ومنهي أن يقرب المسجد، وأن لا يؤذي المؤمنين، وأن لا يؤذي الملائكة، والصلاة يصليها في بيته حتى ما يؤذي العباد، مع أن صلاة الجماعة واجبة. هذه خمس أمور في المباحات، فكيف بالمحرم؟ هذا من باب أولى وآكد. وأيضا يستحب للمؤمن إذا أتى المساجد أن يأخذ من طيب أهله، لأنه يأتي مجمع المؤمنين يتهيأ لعباده للقاء ربه، فيأتي بطيب أقله يقطع منه الرائحة الكريهة. نعم. باب كراهة الاحتباء يوم الجمعة، والإمام يخطب لأنه يجلب النوم فيفوت استماع الخطبة ويخاف انتقاض الوضوء. أيها الاحتباء، وشلون الاحتباء؟ أن يرفع ساقيه وأن يربطهما إما بحبل أو بيديه مثل كذا، هذا الاحتباء. هذا الاحتباء وهي إحدى جلسات العرب المشهورة، كانوا يجلسونها. ومن قصصهم المشهورة في ذلك أنهم يحتبون في مجالسهم، وكريم من كرماء العرب وحليم من حلمائها هو قيس بن عاصم المنقري سيد بني سعد من تميم، كان جالسا محتبيا في مجلس قومه، فجاءوا برأس ابنه وبابن أخيه موثق لأنه قتله، فقالوا: إن هذا قتل ابنك وهو على حبوته هكذا. فنظر إليه قال: بئس ما فعلت يا ابن أخي، جدعت أنفك بيدك. ثم قال: فكوا وثاق ابن أخيكم وواروا أخاكم واذهبوا إلى مراحل الإبل، فخذوا 100 من الإبل فأعطوها أمه فإنها أجنبية عنكم وما حل حبوته. هذا من الحلم العظيم. وهذه الجلسة الآن يجلسها أهل جنوب الجزيرة في الربع الخالي في اليمن في حضرموت، بل يتخذون لها رباطاً يعلقونه في متونهم، فهي من جلسات العرب. ما حكمها في صلاة الجمعة باستماع الخطيب للجمعة؟ أقرأ الحديث. عن معاذ بن أنس الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب، رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن. حديث معاذ بن أنس الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحبوة، أي عن هذه الجلسة، جلسة الحبوة، والإمام يخطب يوم الجمعة، أخرجه أبو داود وأخرجه الترمذي وحسنه الترمذي. هذا الحديث لأهل العلم فيه كلام. يقول شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله إن إسناده فيه لين، أي فيه نوع ضعف، ولهذا حمله العلماء على الكراهة، حملوا الحبوة والإمام يخطب هكذا على الكراهة لا على التحريم الذي يأثم به فاعله، لأمرين. ما هما؟ الأمر الأول لاحتمال أن يستطلق منه ريح فينتقض منه الوضوء، لأنه لم يمكن مقعدته والحالة هذه في حبوته من الأرض. الثاني لما قد يطرأ عليه من النوم حال استماع الخطبة، والخطبة مقصود استماعها، ولهذا جبرت الخطوتان عن ركعتين في صلاة الجمعة، فصارت ركعتان، فصارت صلاة الجمعة ركعتين. فهذا النهي للكراهة في أظهر أقوال أهل العلم، لأنه قد يحتمل معها حصول ما خيف منه، وقد يحتمل ما أنه لا يحصل ما خيف منه. والذين قالوا بتحريمها هم الظاهرية. نعم. باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة وأراد أن يضحي من أخذ شيء من شعره أو أظفاره حتى يضحي. ما شاء الله ما شاء الله، الله يبلغنا وإياكم العشرة والأزمان الفاضلة ويعيننا فيها على طاعته ويتقبلها منا. من دخلت عليه العشر، عشر ذي الحجة، ودخولها بأحد أمرين: الأول بأن يرى هلال ذي الحجة ليلة الثلاثين، فإن لم يرى فبإتمام ثلاثين يوما، فإذا غربت شمس يوم الثلاثين من ذي القعدة دخلت عليكم عشر ذي الحجة. وهذه العشر هي أفضل أيام العام على الإطلاق، كما أن ليالي العشر الأخير من رمضان أفضل ليالي العام على الإطلاق. أما ليالي العشر لاشتمالها على ليلة القدر، وأما أيام العشر فلاشتمالها على يوم عرفة ويوم النحر. وأفضل أيام الله ستة: يوم النحر ويوم الفطر ويوم عرفة وأيام التشريق الثلاثة. فإذا دخلت العشر أمسك المضحي بنفسه، لا من يضحي عنهم ولا من يتوكل عنهم، المضحي بنفسه يمسك عن شعره وعن ظفره وعن بشرته، فلا يأخذ منها شيئا، لحديث أم سلمة الآتي. نعم. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي، رواه مسلم. إذا أهل هلال ذي الحجة ولأحدكم ذبح، أي أضحية سيذبحها في يوم النحر، فلا يأخذ من شعره ولا من ظفره، في رواية ولا من بشرته شيئا حتى يضحي. هذا إمساك من المضحي بنفسه، غير من يضحي عنهم من أهل بيته أو من آبائه، ف فإن المضحى عنهم لا يمسكون، إنما الذي يمسك المضحي نفسه، يمسك عن هذه الثلاث، عن شعره وعن ظفره وعن بشرته، فلا يأخذ منها شيئا، لا يأخذ. هذا نهي، والنهي بابه التحريم، ولا صارف له عن بابه من لفظه، فيكون الأخذ حرام للمضحي، وأضحيته صحيحة، لكن هو يأثم بمخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم حتى يضحي. وها هنا مسائل. المسألة الأولى وهي: ما أنواع الشعر؟ أنواع الشعور ثلاثة: شعر أنت مأمور أن تأخذ منه، وهو شعر شاربك أيها الرجل، وشعر إبطيك وعنتك أيها الرجل والمرأة. وقد وقت النبي صلى الله عليه وسلم بشعر الإبط والعانة 40 يوما، 40 ليلة، يعني إن زادت فأنت آثم، والأفضل أن تأخذ منها في كل أسبوع، كما في أظافرك وكما في زوائد شعرك. النوع الثاني: شعر مأذون لك أن تأخذ منه، ولا سيما في النسك، وهو شعر الرأس، شعر الرأس. النوع الثالث: شعر منهي أن تأخذ منه شيئا، وهو شعر لحيتك أيها الرجل، وشعر الحاجبين للرجل والمرأة. وقد مر معنا أن من نتف الحاجب وهي النامصة أنها ملعونة، وهذا اللعن يشمل المرأة والرجل، وتوجه اللعن إلى النساء لأنه فيهن أكثر وأشهر. واللحية مأمور بإعفائها وإبقائها وإرخائها وإكرامها. ثمة نوع رابع مسكوت عنه، وهو الشعر النابت على الساعدين والساقين، مسكوت عنه. أما في حق النساء فلا بأس أن تأخذ منه تجملا وتزينا، يجوز للرجل أن يأخذ من شعر ساعديه وساقيه، لا يجوز ذلك، لأن هذا من خصائص النساء تجملن به، فإن كان عنده تشبه بالنساء فهذا معصية على معصية. يبقى حالات استثنائية. المقرن، وش المقرن؟ المقرن شيئان في الإنسان وفي الشعبان، في الأودية، اقتران واد بوادي يسمى مقرن، ما هو بل معنى في البحث، لكن ما أعلى الأنف مما يكون من التقاء الحاجبين، هذا ليس منهي عن الأخذ منه، وقد صدرت به فتوى اللجنة الدائمة في هيئة كبار العلماء، لأنه بصيرورته أعلى الأنف خرج من كونه من الحاجبين. الحالة الاستثنائية الثانية وهو ما يكون من شعر يؤذي كبير السن ينزل من حواجبه، فدفع الأذى ورفعه مأذون به، لا طلب التجمل بإزالة الشعر فهذا محرم. ولذا كبار السن إذا كثر الشعر أشغلهم، جاز أن يقصوا منه عنهم لئلا يؤذيهم ذلك. إذا دخل العشر، عشر ذي الحجة، وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من ظفره ولا من بشرته شيئا. وهنا تنبيه للنساء، وأظن لحد بعد بعض الشباب، وهو ما يسمى بتقشير. إيش؟ وش تقشيره؟ البشرة، البشرة، ما هو تقشير الطماط وتقشير البردقان، تقشير البشرة، يبذل فيه المال، فإن كان المال المبذول فيه كثيرا فهذا من السرقة ومن الترف، وإن كان لإزالة عيب فلا يكون في العشر، لا يكون هذا في العشر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أخذ بشرته، وكذلك من عادته يأخذ من أعقابه في جلده في أطراف شفتيه فلا يأخذ منها في العشر. قالوا وفيها مشابهة للمقيم الآفاق لذلك الحاج والمعتمر الذي يؤدي نسك الله في بعض المحظور، فإن المحظورات في الإحرام تسعة، منها أخذ الشعر وتقليم الأظافر، وهذا المضحي يشاركهم في بعض ذلك التعبد في بعضه. طيب هل يلزم على ذلك ألا يغسل الغاسل شعره لئلا يسقط؟ لا، المنهي عنه الأخذ لا الغسل، فإن طاح مع الغسل شيء فلا حرج. ولهذا بعض النساء جزاهن الله خير خصوصا كبيرة السن عندهن تحرج، تقول شو أسوي بشعري؟ أحنيه ولا ما أحنيه؟ أغسله ولا ما أغسله؟ قل أغسليه وحنيه، إنما الممنوع تعمد الأخذ منه، فإن سقط منه شيء مع غسله وتحنيته فلا يضر لأنها لم تتعمد الأخذ منه. يرد بعض الناس حديث عائشة رضي الله عنها قالت فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيبعث به إلى الحرم وهو مقيم بيننا حلال لم يحرم عليه شيء. الهدي غير الأضاحي، وبعث الهدي إلى الحرم سنة من سنن النبي عليه الصلاة والسلام، قل العمل بها جدا في الأزمان المتأخرة، فهذا البعث لا يعني أنه يمسك عن شعره وعن ظهره بقولها حلال لم يحرم عليه شيء. وهذا لا يعارض حديث أم سلمة إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك، وفي لفظ فلا يأخذ من شعره ولا من ظفره ولا من بشرته شيء، خرجه مسلم في الصحيح. نسأل الله جل وعلا أن يبلغنا وإياكم أسباب رضوانه وأن يباعدنا عن موجبات سخطه وغضبه وعقابه، وأن يحل علينا رضاه فلا يسخط علينا أبدا، كما نسأله سبحانه بوجهه الكريم فردوسه الأعلى من الجنة وأن ندخلها بغير حساب ولا عذاب لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ولدرارينا ولمشايخنا وولاتنا وجميع المسلمين. إن ربي جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سمع عمر لنا أبوين وأقرباء وأرحام رحلوا من الدنيا إلى الآخرة، كيف نقوم باهتمام البر والإحسان إليهم بعد وفاته؟ أعظم ما يبر به المؤمن أمواته من والديه وأزواجه وأولاده الدعاء لهم، فهو أيسره عليك أيها الحي وأعظمه نفعا وأجرا لذلك الميت. فقد روى الإمام أحمد وغيره عن حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الميت لا يرفع في قبره درجة فيفرح فرحا لا تسعها الدنيا بمن فيها، فيقول مما هذا يا ربي؟ فيقال هذا من استغفار ابنك الصالح لك لما دعا لوالديه ولأبيه بالمغفرة. مما ينفع به المؤمن أمواته الصدقة عنهم، فإن الصدقة تبلغهم، فإن سعد بن عبادة رضي الله عنه لما ماتت أمه قال يا رسول الله إن أمي افسدت نفسها وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفأتصدق عنها؟ قال تصدق عنها، أخرجاه في الصحيحين. وعند الإمام أحمد بإسناد جيد وإن أفضل الصدقة سقي الماء، وإن أفضل الصدقة سقي الماء. كذلك الحج والعمرة عنهما ولا سيما الفرض والواجب، كذلك قضاء الديون عنهم وصيام الواجب الثابت في ذمتهم، هذا مما ينتفعون به. تأتي مسألة الأضحية وسن عمر يشير إليها، الأضحية هل نضحي عن أمواتنا ولا ما نضحي؟ لها حالتان. الحالة الأولى أن يوصوا، أوصاكم آباؤكم وأجدادكم بالأضحية، فإن أوصاكم بذلك فلها حكمان. الحكم الأول أن تكون هناك غلة من أوقاف، من أسبال، من أثلاث، يسمى عند البدو في حلالهم طعم، فيجب إنفاذ هذه الوصية لقول الله جل وعلا في الوصايا: فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه. الحالة الثانية أن تفنى الغلة، تتعطل أسبالهم وأوقافهم، فإنفاذ الحي لأضاحي آبائه وأجداده سنة ليس بواجب. متى يا أخواني؟ هذا إذا أوصوا. الحالة الثانية وهي الأشهر والأكثر، أن لا يوصي الأموات بأضاحي، والحي الابن والبنت يبغوا ينفعون آباءهم، هل يفردونهم بأضحية مستقلة؟ الجواب لا، لا يفردونهم بذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ماتت خديجة، من خديجة؟ تسوعين عليه الصلاة والسلام، متن بناته الثلاث في حياته، من هن؟ رقية وزينب وأم كلثوم. مات جعفر بن أبي طالب وهو أدل الناس به خلقا وخلقا. مات حمزة، هل أفردهم بضحايا؟ لا. إذن إذا لم يوصوا فلا تفردهم بأضحية. تريد أن تبرهم؟ أشركهم معك في أضحيتك الواحدة التي تكفي أحياءك وتكفي أمواتك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم جمع أضحية واحدة عمن؟ عنه وعن آل محمد. كم آل محمد؟ عدوا معي: نساؤه تسع، وأبناؤه، بناته، مواليه، أعمامه وبنوهم، كفاهم النبي في حياتهم بأضحيته، ما ضحوا إلا بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام. والثانية ضحى بها عمن لم يضحي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. نعم سمي سعيد، أي إذا صلى بجنبك من منه رائحة خبيثة، إما بطمطعمه وإلا بقلة نظافته أو بتعاطيه المحرم، هل يجوز لك أن تتلثم؟ نعم يجوز، لأن التلثم في الصلاة والحالة هذه من التلثم للحاجة، من التلثم للحاجة، فهذا يجوز، والله أعلم. سم أين هي؟ أي نعم. يسأل أخونا عن النهي لمن أكل من الثوم والبصل والكراث النية، بمعنى لم تقتل طبخا، هل هو للتحريم أو للكراهة؟ الجواب النهي بابه للتحريم، لأنه لا صارف له من لفظه، ولأنه تعدد تحريمه، أمر بإخراجه من المسجد إلى البقيع، وأناطه بأن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. آية عثمان، أي ترجيل الشعر هل هو مشروع للمرأة المضاحية؟ لا بأس به، مباح، لأن الممنوع هو الأخذ منه عمدا، وأما الذي يسقط مع مشط الشعر فهذا شعر ميت، كما يسقط عند غسلها وغسلها، هذا شعر ميت، والله أعلم. سم أي يسأل أخونا عن لحم الوصايا مما نص على أنها ضحايا، هل حكمها حكم الضحية بأن تثلثها؟ نعم الجميع واحد، لأن العبرة في الأضحية وكذلك في الوصية هي ذبحها على هذه النية تقربا إلى الله جل وعلا. أما اللحم والشحم فلكم، تبي تأكل، تبي تهدي، تبي تصدق، كل هذا مندوب إليه. الله جل وعلا يقول في آية الحج: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. ما التقوى؟ أنك ذبحت على اسم الله تقربا إلى الله. الشحم واللحم والعظم لك، ولأهلك، أما الله جل وعلا يناله منك عبادته بالذبح على اسمه، في حين أن المشركين يذبحون على اسم غيره واستقسام بغيره. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.